الصوتية 17 من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، والأخيرة في المجلد الأول. فصل: الإنفاق على الأقارب من أهل الكفر. 151 فصل. فإن قيل: فما تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين؟ لقوله تبارك وتعالى: ذو على الوارث مثل ذلك. البقرة 233. واختلاف الدين يمنع الميراث. قيل: أما الأقارب مطلقا فلا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين، وأما عمود النسب ففيهم روايتان، إحداهما لا تجب نفقتهم لذلك، والثانية تجب لتأكد قرابتهم بالعصبة. وحكى بعض الأصحاب في وجوب نفقة الأقارب مطلقا مع اختلاف الدين أنه إن منع وجوب الإنفاق منع في سائر الأقارب، وإن لم يكن مانعا لم يمنع في حق قرابة الكلالة كالرق والغن. فأما أن يكون مانعا في قرابة دون قرابة فلا وجه له، ولا يصح التعليل بتأكد القرابة، لأن الأخ والأخت أقرب من أولاد البناء. والذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اختلف الدينان، لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، العنكبوت 8. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لقمان 15. وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغن. وقد ذم له تبارك وتعالى قاطع الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، النساء 1. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر له به أن يوصل، الرعد 25. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم، والرحم معلقة بساق العرش تقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. وليس من صلة الرحم ترك القرابة تهلك جوعا وعطشا وعريا، وقريبه من أعظم الناس مالا. وصلة الرحم واجبة وإن كانت لكافر، فله دينه وللواصل دينه. وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد، فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة، بخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة، وقد جعل له للقرابة حقا وإن كانت كافرة، فالكفر لا يسقط حقوقها في الدنيا. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، النساء 36. وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا، فما بال ذي القربى وحده يخرج من جملة من وصل له بالإحسان إليه. ورأس الإحسان الذي لا يجوز إخراجه من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته، وإلا فكيف يوصى بالإحسان إليه في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان ولا يجب له الإحسان أحوج ما كان إليه؟ ولا سبحانه وتعالى حرم قطيعة الرحم وإن كانت كافرة، وترك رحمه يموت جوعا وعطشا وهو من أغنى الناس وأقدرهم على دفع ضرورته أعظم قطيعة. فإن قيل: فهل تقولون بدفع الزكوات والكفارات إليه؟ قيل: إن كان في المسألة إجماع معلوم لم يجز مخالفتهم، وإن لم يكن فيها إجماع احتاج القول بعدم الجواز إلى دليل. والفرق بين الزكاة والنفقة أن الزكاة حق الله فرضها على الأغنياء تصرف في جهات معينة، وهي عبادة يشترط لها النية ولا تؤدى بفعل الغير ولا تسقط بمضي الزمان ولا تجوز على رقيقه وبهائمه. والنفقة بخلاف ذلك، فقياس أحد البابين على الآخر قياس فاسد. ثم يقال: إن لم يكن بينهما فرق ولا إجماع فالحق تسوية، وإن كان بينهما فرق تنع الإلحاق. فصل جواز نكاح الكتابية 152. فصل جواز نكاح الكتابية. ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن، قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المائدة 5. والمحصنات هنا هن العفايف، وأما المحصنات المحرمات في سورة النساء فهن المزوجات. وقيل: المحصنات اللاتي أبحنهن الحرائر، ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب. والصحيح الأول لوجوه: أحدها أن الحرية ليست شرطا في نكاح المسلمة. الثان أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة، فقال: إذا آتيتموهن أجورهن محصنين، المائدة 5. وهذا إحصان عفة بلا شك، فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة. الثالث أنه سبحانه ذكر الطيبات من المطاعم والطيبات من المناكح، فقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المائدة 5. والزانية خبيثة بنص القرآن، والله سبحانه وتعالى حرم على عباده الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح، ولم يبح لهم إلا الطيبات، وبهذا يتبين بطلان قول من أباح تزويج الزواني. وقد بينا بطلان هذا القول من أكثر من 20 وجها في غير هذا الكتاب. والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب، وفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فتزوج عثمان نصرانية، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية، فقال: ما أحب أن يفعل ذلك، فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرطة. وقال صالح بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجرود بن المعل وذكر آخر تزوجوا نساء من أهل الكتاب، فقال لهم عمر: طلقوهن، فطلقوا إلا حذيفة، فقال عمر: طلقها، فقال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة، طلقها، فقال: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي جمرة. قال حذيفة: قد علمت أنها جمرة، ولكنها لي حلال. فأبى أن يطلقها، فلما كان بعد طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي. وقد تأولت الشيعة الآية على غير تأويلها، فقالوا: المحصنات من المؤمنات من كانت مسلمة في الأصل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المائدة 5، من كانت كتابية ثم أسلم. قالوا: وحملنا على هذا التأويل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، البقرة 221. وأي شرك أعظم من قولها: يله ثالث ثلاثة؟ وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الممتحنة 10. وأجاب الجمهور بجوابين: أحدهما أن المراد بالمشركات الوثنية. قالوا: وأهل الكتاب لا يدخلون في لفظ المشركين أفي كتاب الله تعالى. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، البينة 1. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هدوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا الحج 17 وكذلك الكوافر المنهي عن التمسك بعصمتهن إنما هن المشركات، فإن الآية نزلت في قصة الحديبية، ولم يكن للمسلمين زوجات من أهل الكتاب إذاك، وغاية ما في ذاك التخصيص، ولا محظور فيه إذا دل عليه دليل. الجواب الثاني جواب الإمام أحمد، قال في رواية ابنه صالح، قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، البقرة 221. وقال في سورة المائدة، وهي آخر ما أنزل من القرآن: ذو المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المائدة 5. فصل النكاح الأمة الكتابية 153. فصل نكاح الأمة الكتابية. فإن قيل: فإذا كان قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المائدة 5، المراد به إحصان العفة لا إحصان الحرية، فمن أين حرمتم نكاح الأمة الكتابية؟ قيل: الجواب من وجهين، أحدهما أن تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع، فأبو حنيفة يجوزه، وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم: الكراهة في إماء أهل الكتاب ليست بالقوية، إنما هو شيء تأوله الحسن ومجاهد، هذا نصه، وهذا من نصه، كالصريح بأنه ليس بمحرم، وأقل ما في ذلك توقفه عن تحريم، لكن قال الخلال: توقف أحمد في رواية ابن القاسم لا يرد قول من قطع، وقد روى عنه هذه المسألة أكثر من 20 نفسا أنه لا يجوز. فالمسألة إذن مسألة نزاع، والحجة تفصل بين المتنازعين. قال المبيحون: قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء 3. فإذا طابت له الأمة الكتابية فقد أذن له في نكاحها، وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، النساء 24، ولم يذكر في المحرمات الأمة الكتابية، وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، النور 32. والمراد بالصالحين من صلح للنكاح، هذا أصح التفسيرين، وذهبت طائفة إلى أنه الإيمان هو الأول أصح، فإن الله سبحانه لم يأمرهم بإنكاح أهل الصلاح والدين خاصة من عبيدهم وإمائهم، كما لم يخصهم بوجوب الإنفاق عليهم، بل يجب على السيد إعفاف عبده وأمته كما يجب عليه الإنفاق عليه، فإن ذلك من تمام مصالحه وحقوقه على سيده، فقد أطلق الأمر بتزويج الإماء مسلمات كن أو كافرات، ولم يمنع من تزويج الأمة الكافرة بمسلم. قالوا: وقد قال: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، البقرة 221. فدل على جواز نكاح النوعين، وأن هذا خير من هذا. قالوا: وقد أباح له سبحانه وطأهن بملك اليمين، فكذلك يجب أن يباح وطؤهن بعقد النكاح، وعكسهن المجوسيات والوثنية. قالوا: فكل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز نكاح إمائهم كالمسلمات. قالوا: ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقها، فيجوز نكاحها قبله كالأمة المسلمة. قالوا: ولأنها يجوز للذمي نكاحها، فجاز للمسلم نكاحها كالحرة الكتابية، وعكسه الوثنية. قالوا: ولأنه تباح ذبيحتها، فأبيح نكاحها كالحرة. قال المحرمون: قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، النساء 25. فأباح تعالى نكاح الأمة بثلاثة شروط: أحدها عدم طول لنكاح الحرة، والثاني إيمان الأمة المنكوحة، والثالث خشية العنة. فلا تتحقق الإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة، لأن الفرج كان حراماً قبل ذلك، وإنما أبيح على هذا الوجه وبهذا الشرط، فإذا انتفى ذلك بقي على أصل التحريم. قال المبيحون: غاية هذا أنه مفهوم شرط، والمفهوم عندنا ليس بحجة. قال المحرمون: نحن نساعدكم على أن المفهوم ليس بحجة، ولكن الأصل في الفروج التحريم، ولا يباح منها إلا ما أباحه الله ورسوله، والله سبحانه إنما أباح نكاح الأمة المؤمنة، فيبقى ما عداها على أصل التحريم. على أن الإيمان لو لم يكن شرطا في الحل لم يكن في ذكره فائدة، بل كان زيادة في اللفظ، ونقصانا من المعنى، وتوهما لاختصاص الحل ببعض محله، وكلام العقلاء فضلا عن كلام رب الأرض والسماء يصان عن ذلك. يوضحه أن صفة الإيمان صفة مقصودة، فتعليق الحكم بها يدل على أنها هي العلة في ثبوته، ولو ألغيت الأوصاف التي علقت بها الأحكام لفسدت الشريعة، لقوله: والذين يرمون المحصنات النور 4، وقوله: والمحصنات من النساء 24، ونظائره أكثر من أن تحصر. قال المبيحون: لا يمكنكم الاستدلال بالآية، لأن الله سبحانه قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم النساء 25، فلم يبح نكاح الأمة إلا عند عدم الطول لنكاح الحرة المؤمنة. وقلتم: لا يباح له نكاح الأمة إذا قدر على حرة كتابية، فألغيتم وصف الإيمان في الأصل، فكيف تنكرون على من ألغاه في البدل؟ قال المحرمون: واللفظ لأبي يعل: لو خلينا، والظاهر لقلنا إيمان المحصنات شرط، لكن قام دليل الإجماع على تركه، ولم يقم دليل على ترك شرطه في الفتيات. قلت: لم يجمع على الأمة، على أن إيمان المحصنات ليس شرطا، بل أحد الوجهين للشافعية، أنه إذا قدر على نكاح حرة كتابية ولم يقدر على نكاح حرة مسلمة فإنه ينتقل إلى الأمة، وهذا قول قوي وظاهر القرآن يقتضيه. وقد يقال إن آية النساء متقدمة على آية المائدة التي فيها إباحة المحصنات من أهل الكتاب. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المائدة 5. فحينئذ أبيح نكاح الكتابية. قال المحرمون: قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المائدة 5. والإحصان هاهنا هو إحصان الحرية. قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن: يقع الإحصان على العفة، ويقع على الحرية، وإنما أريد بهذا الموضع الحرية، لأنه لو أريد به العفة لما جاز لمسلم أن يتزوج نصرانية، ولا يهودية حتى يثبت عفتها، ولما جاز له أيضا أن يتزوج بهذه الآية مسلمة حتى يثبت عفتها، لأن اللفظ جاء في الموضعين على شيء واحد، فعلم أنهن الحرائر المؤمنات، والحرائر هن أهل الكتاب، لأن الله تعالى قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات النساء 25. وقد حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب، لأن الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات النساء 25. حدثنا علي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس: كان الحسن يكره أن يتزوج الأمة اليهودية والنصرانية، وقال: إنما رخص له في الأمة المسلمة. قال تعالى: من فتياتكم المؤمنات النساء 25. ثم ذكر المنع من نكاح الأمة الكتابية عن إبراهيم ومكحول وقتادة ويحيى بن سعيد وعن الفقهاء السبعة، وأرفع ما روي فيه عن جابر بن عبد الله. قال القاضي: أحدثنا ابن أبي أويس، حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن رجل له عبد مسلم وأمة نصرانية، أينكحها إياه؟ قال: لا. قال المبيحون: لم يجمع الناس على أن الإحصان هاهنا إحصان الحرية. قال سفيان بن عيينة عن مطرف عن عامر: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ المائدة 5. قال: إذا أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة. وصح عن مجاهد: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ المائدة 5. قال: هن العفايف. قالوا: ولو طلبتم بموضع واحد من القرآن أريد بالإحصان فيه الحرية لا يصلح لغيرها لم تجدوا إليه سبيلا. والذي اضطرد مجيء القرآن به في هذه اللفظة شيئان: العفة والتزويد. وأما الإسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحد منهما باللفظ. وقولكم إنه لو أريد به العفة لما جاز التزويج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا بعد ثبوت عفتها، فهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة في غير موضع. ومن محاسن الشريعة تحريم نكاح البغايا، فإنه من أقبح الأمور، والناس إذ اجتهدوا في تعيير الرجل قالوا: زوج بغي. ومثل هذا فطرة فطر الله عليها الخلق، فلا تأتي شريعة بإباحته. والبغي خبيثة، والله سبحانه حرم الخبائث من المناكح كما حرمها من المطاعم، ولم يبح نكاح المرأة إلا بشرط إحصانها، وقال في نكاح الزواني: وحرم ذلك على المؤمنين. النور 3. ولم ينسخ هذه الآية شيء. ويكفي في نكاح الحرة عدم اشتهار زناها، فإن الأصل عفتها، فعفتها ثابتة بالأصل فلا يشق اشتراطها، فإذا اشتهر زناها حرم نكاحها، فإذا تابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما ما ذكرتم عن جابر رضي الله عنه والتابعين من التحريم فقد عارضهم آخرون. قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن أبي ميسرة قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم. قال المحرمون: وأما قياسكم تزوج بالأمة الكتابية على وطئها فقياس فاسد جدا، فإن واطئ الأمة بملك اليمين ينعقد ولده حرا مسلما، فلا يضر وطء الأمة الكافرة بملك اليمين، وأما واطئ الأمة بعقد النكاح فإن ولده ينعقد رقيقا لمالك الأمة، وفي ذلك التسبب إلى إثبات ملك الكافر على المسلم فافترقا. ولهذا يجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين، ولا يجوز وطئها بعقد النكاح إلا عند الضرورة بوجود الشرطين، وما ثبت للضرورة يقدر بقدرها ولم يجوز أن يتعد، والضرورة تزول بنكاح الأمة المسلمة، فيقتصر عليها كما اقتصر في جواز أكل الميتة ولحم الخنزير على قدر الضرورة. قال المبيحون: هذا ينتقض عليكم بما لو كانت الأمة الكافرة كبيرة لا يحبل مثلها، أو كانت لمسلم، فإن الولد لا يثبت عليه ملك كافر. قال المحرمون: أليس الجواز يفضي إلى هذا فيما إذا كانت الأمة لكافر وهي ممن تحبل؟ ولم يفرق أحد، بل القائل قائلان: قائل بالجواز مطلقا، وقائل بالمنع مطلقا، والشارع إذا منع من الشيء لمفسدة تتوقع منه سد باب تلك المفسدة بالكلية. ولهذا لما حرم نكاح الأمة إلا عند عدم الطول وخوف العنة خشية إرقاق الولد، لم يبح نكاح العاقر التي لا تحبل ولا تلد بدون الشرطين. قالوا: وأما قولكم لأنه لا يجوز نكاحها بعد العتق، فجاز قبله، فحاصله قياس الأمة الكتابية على الحرة، وهو قياس باطل لما علم من الفرق. وأما قولكم لأنه يجوز للكافر نكاحها، فجاز للمسلم، فمن أبطل القياس؟ فإن المجوسية يجوز للمجوسي نكاحها ولا يجوز للمسلم، والخمر والخنزير مال عندهم دون المسلمين. وأما قياسكم حل النكاح على حل الذبيحة فقياس فاسد، فإن الرق لا تأثير له في الذبائح، وله تأثير في النكاح. قالوا: وأما قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء 3، فالمراد به ما حل وأذن فيه، وهو سبحانه لم يأذن إلا في 3 أصناف من النساء: الحرائر من المسلمات، والحرائر من الكتابيات، والإماء من المسلمة. فبقي الإماء الكتابيات لم يأذن فيهن، فبقين على أصل التحريم. ولما أذن في وطئهن بملك اليمين قلنا بإباحته. وأما قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، النساء 24، ففي الآية ما يدل على التحريم، وهو قوله: ذ محصنين غير مسافحين، النساء 24، أي غير الزنا. والتزوج بمن لم يبح له التزوج بها حرام باطل، فيكون زنا، على أنه عم مخصوص بالإجماع. والعم إذا خصف من الناس من لا يحتج به، والأكثرون على الاحتجاج به، لكنه إذا تطرق إليه التخصيص ضعف أمره. وقيل: التخصيص بالمفهوم، والقياس وقول الصحابي، وغير ذلك. وأما قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة، البقرة 221، فمن استدل به فقد أبعد النجعة جدا، وهو إلى أن يكون حجة عليه أقرب. قالوا: وحكمة الشريعة تقتضي تحريمها لاجتماع النقصين فيها، وهما نقص الدين ونقص الرق، بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة، فإن أحد النقصين جبر بعدم الآخر. وقالوا: وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتضي كون المرأة كفؤا للرجل كما يكون الرجل كفؤا لها، ولكن لما كان الرجال قوامين على النساء، والنساء عوان عندهم، لم يشترط مكافأتهن للرجال، وجاز للرجل أن يتزوج من لا تكافئه لحاجته إلى ذلك. فإذا فقدت صفات الكفاءة جملة بحيث لم يوجد منها صفة واحدة في دين ولا حرية ولا عفة اقتضت محاسن الشريعة صيانته عنها بتحريمها عليه، فهذا غاية ما يقال في هذه المسألة. والله أعلم. فصل: متى يكره نكاح الكتابية؟ 154. فصل: متى يكره نكاح الكتابية؟ قال القاضي: يكره نكاح الكتابية فإن فعل عزل عنها نص عليه في رواية ابن هانئ. قلت: هذا وهم من القاضي، وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابنه عبد الله، قال: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب، أو يتسر من أجل ولده. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يتزوج ولا يتسر الأسير في دار الحرب، وإن خاف على نفسه لا يتزوج. وقال في رواية حنبل: ولا يتزوج الأسير ولا يتسر بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد. ولم يقل أحمد أنه إذا تزوج الكتابية في دار الإسلام يعزل عنها، ولا وجه لذلك البتة. فصل: النكاح من السامرة. 155. فصل: النكاح من السامرة. ويجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهود، وإن كانوا فيهم بمنزلة أهل البدع في المسلمين، فإنهم يدينون بزعمهم بالتوراة ويثبتون مع اليهود. وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين، إحداهما أنهم صنف من اليهود. قال في رواية محمد بن موسى في الصابئين: بلغني أنهم يثبتون، فهؤلاء إذا ثبتوا يشبهون اليهود. والثانية أنهم صنف من النصارى. قال في رواية حنبل: الصابئون جنس من النصارى، إذا كان لهم كتاب أكل من طعامهم. قال القاضي: فينظر في حالهم، فإن وافقوا اليهود والنصارى في أصل دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم، وإن خالفوهم في أصل دينهم لم تجز مناكحتهم، وقد تقدمت المسألة مستوفاة في أول الكتاب. فصل النكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل 156. فصل نكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل. قال القاضي: ومن كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود وصحف شيث وإبراهيم، هل يقرون على ذلك؟ وهل تحل مناكحتهم وذبائحهم؟ على وجهين: أحدهما يقرون ويناكحون على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وقد سئل عن نكاح المجوس فقال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب، فأطلق القول في أهل الكتاب ولم يخص أهل الكتابين. وقال في رواية حنبل: قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، البقرة 221. مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام، ففسر الآية على عبدة الأصنام. وظاهر هذا أن ما عدا عبدة الأوثان غير منهي عن نكاحهن. والوجه الثاني: لا تجوز مناكحتهم ولا يقرون، وهو قول أصحاب الشافعي. وجه الأول قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المائدة 5. وهذا عام في كل كتاب، ولأنه متمسك بكتاب من كتب الله أشبه أهل التوراة والإنجيل. ووجه الثاني تعليلان: أحدهما أن الكتاب ما كان منزلا كالتوراة والإنجيل والقرآن، فأما ما لم يكن كذلك فليس بكتاب، بل يكون وحيا وإلهاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأتاني آت من رب، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة. قال: وأمرني أن آمر أصحابي بالتلبية، ولم يكن ذلك قرآنا وإنما كان وحيا، ولأن هذه الكتب وإن كانت منزلة ولكنها اشتملت على مواعظ ولم تشتمل على أحكام، وهي الأمر والنهي، فضعفت في بابها. قلت: ليس في الدنيا من يتمسك بهذه الكتب ويكفر بالتوراة والإنجيل البتة، فهذا القسم مقدر لا وجود له، بل كل من صدق بهذه الكتب وتمسك بها فهو مصدق بالكتابين أو أحدهما. ولهذا لم يخاطبهم له سبحانه في القرآن بخصوصهم، بل خاطبهم مع جملة أهل الكتاب. وأما قوله إن الكتاب عام في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المائدة 5، فعرف القرآن من أوله إلى آخره في الذين أوتوا الكتاب أنهم أهل الكتابين خاصة، وعليه إجماع المفسرين والفقهاء وأهل الحديث. فصل النكاح الكتابيات مع كثرة النساء 157. فصل نكاح الكتابيات مع كثرة النساء. قال أحمد في رواية الميموني وقد سأله: هل ينكح اليوم الرجل مع كثرة النساء من أهل الكتاب؟ فقال: نعم، قد رخص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرطة. وقال في رواية مهنة: يزوج الرجل المرأتين من أهل الكتاب لا بأس به. قيل له: وثلاث. قال: وثلاث. قيل له: وأربع. قال: وأربع. وذكره عن سعيد بن المسيب. فصل النكاح المجوس وأكل ذبائحهم 158. فصل نكاح المجوس وأكل ذبائحهم. وأما المجوس فلا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم، وليس لهم كتاب، نص على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث وغيرهما. فقال في رواية إسحاق: لا فرج له عمن يقول هذه المقالة، يعني نكاح المجوس وأكل ذبائحهم. ونص على أنه لا كتاب لهم في رواية الميموني، فقال: المجوس ليس لهم كتاب، ولا تؤكل ذبيحتهم ولا ينكحون. وقال في رواية محمد بن موس وقد سئل: لأن يصح عن علي أن المجوس أهل كتاب، فقال: هذا باطل، واستعظمه جدا، وقال: إن قوما قد أسأوا يقولون هذا القول، وهو قول سوء، فقد نص على تحريم مناكحتهم، وعلى أنه لا كتاب لهم. وقد ذكر ابن المنذر عن حذيفة أنه تزوج بمجوسية، فقال له عمر: طلقها. ولكن ضعفه أحمد في رواية المروذي. وقد سأله عن حديث ابن عون عن محمد أن حذيفة تزوج مجوسية، فأنكره وقال: الأخبار على خلافه. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ثبت عندك؟ قال: لا. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: روى الداناج وأبو وائل أنه تزوج يهودية. وروى المروزي عن الشافعي قولين: أحدهما تجوز مناكحتهم، وبناهما على أنه هل لهم كتاب أم لا؟ وأنكر غيره من أصحاب الشافعي هذا النقل والبناء، وقال: لو قلنا تحل مناكحتهم إذا قلنا لهم كتاب، لوجب أن نقول: لا يقرون بالجزية إذا قلنا لا كتاب لهم. وقال أبو ثور: تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم. قال المروذي: قلت لأحمد: إن أبا ثور يحتج بأنهم أهل كتاب. فقال: وأي كتاب لهم؟ قال القاضي: فإن قيل، فكيف استجاز أحمد في رواية إبراهيم أن يدعو على من يجيز نكاح المجوس وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد؟ لأنكم قد رويتم ذلك عن حذيفة وأبي ثور. وخرجه بعض أصحاب الشافعي قولا له. قيل له: أما ما روي عن حذيفة فقد بينا ضعفه، وأما أبو ثور فيحتمل أن أحمد لم يظهر له خلافه في ذلك الوقت. وكذلك هذا القائل من الشافعية، لأنه حدث بعد أحمد، ولم يظهر هذا في وقته عن الشافعي. والذي يبين هذا ما قاله في رواية المروذي: إما اختلف أحد في نكاح المجوس أو ذبائحهم، اختلفوا في اليهود والنصار، فأما المجوس فلم يختلفوا ذو وضع فما جاء فيه. قلت: قوله لعله لم يظهر له خلافه جواب فاسد، فإنه قد حكي له أن أبا ثور يجيز نكاح المجوس، فقال أبو ثور كاسمه ودعا عليه وقال: لا فرجا له عمن يقول بهذا القول. والمسألة عنده مما لا يسوغ فيها الاجتهاد، لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم، وهذا مما يدل على فقه الصحابة، وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق، ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم، فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة، وفي ذبائحهم ومناكحتهم بالحرمة، فردوا الدماء إلى أصولها، والفروج والذبائح إلى أصولها. فصل: إجبار الزوجة الذمية على الطهارة. 159. فصل: إجبار الزوجة الذمية على الطهارة. للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض، وقد قال أحمد في رواية حنبل: يأمرها بالغسل من الجنابة، فإن أبت لم يتركها. وقد علق القول في رواية صالح في المشركة: يجب عليها الغسل من الجنابة والحيض، فإن لم تغتسل فلا شيء عليها، الشرك أعظم. قال القاضي: وظاهر هذا أنه لم يوجب ذلك عليها عند امتناعها. قال: وهذا محمول على أنها امتنعت ولم يوجد من الزوج مطالبة بالغسل. قال: والدلالة على أن له إجبارها على ذلك أن بقاء الغسل يحرم عليه الوطء الذي يستحقه، وكان له إجبارها عليه لاستيفاء حقه، كما له إجبارها على ملازمة المنزل والتمكين من الاستمتاع ليتوصل بذلك إلى استيفاء حقه. فأما الغسل من الجنابة فهل للزوج أن يجبرها عليه؟ فقد أطلق القول في رواية حنبل وقال: يأمرها بالغسل من الجنابة، فإن أبت لم يتركها، وظاهر هذا أن له إجبارها. وقال في رواية مهنا في رجل تزوج نصرانية فأمرها بتركه، يعني شرب الخمر، فإن لم تقبل ليس له أن يمنعها، وظاهر هذا يقتضي أنه لا يملك إجبارها على الغسل من الجنابة، كما لم يملك إجبارها على الامتناع من شرب الخمر، لأنه يمنع من كمال الوطأ ولا يمنع من أصله. وجه الرواية الأولى أن بقاء الغسل عليها يمنعه من كمال الاستمتاع، فإن النفس تعفو وطأ من لا تغتسل من الجنابة، فيفوته بذلك بعض حقه، فكان له إجبارها كما كان له في الاغتسال من الحيض. ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يحرم عليه وطأها، فلم يكن له إجبارها على ذلك، ويفارق هذا غسل الحيض، لأن بقاءه محرم عليها، وهاتان الروايتان أصل لكل ما لم يمنعه من أصل الاستمتاع، لكنه يمنعه من كماله. هل له إجبارها عليه أم لا؟ على روايتين في ذلك، إحداهما له ذلك إذا كان عليها وسخ ودرا وأراد إجبارها على إزالته لأن النفس تعافو الاستمتاع مع وجوده، والثانية ليس له ذلك. وأما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فينظر، فإن طال الشعر واسترسل بحيث يستقذر ويمنع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته رواية واحدة، وإن لم يخرج عن حد العادة لكنه طال قليلا وكانت النفس تعافه فعلى روايتين. وكذلك الأظفار إن طالت وخرجت عن حد العادة فصار يستقبح منظرها ويتعذر الاستمتاع معها، كان له إجبارها على إزالتها رواية واحدة، وإن لم يخرج عن حد العادة لكن النفس تعافها فعلى روايتين. فصل: منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة. 160 فصل: منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة. وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه، نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان في الرجل تكون له المرأة النصرانية لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة. وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال وأبي الحارث في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم لا يأذن لها في ذلك. وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع وهو عليها له في كل وقت، وهذا غير مراد أحمد ولا يدل لفظه عليه، فإنه منعه من الإذن لها، ولو كان ذلك لحقه لقال لا تخرج إلا بإذنه، وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه. قال القاضي: وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجد فمنع الذمية من الكنيسة أول، وهذا دليل فاسد، فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد، وأعجب من هذا أنه أورد الحديث وأجاب عنه بجوابين فاسدين، أحدهما أن المراد به صلاة العيد خاصة، والثاني المراد به منعها من الحج إلى المسجد الحرام، ولا يخفى بطلان الجوابين. فصل: منع الزوجة الكتابية من السكر. 161 فصل: منع الزوجة الكتابية من السكر. وله منعها من السكر لأنه يتأذى به، وهل له منعها من شرب ما لا يسكرها؟ خرجه القاضي على الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون أصله، والمنصوص عليه في رواية مهنا أنه لا يمنعها، فإنه قال في رجل تزوج نصرانية أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قال: يأمرها. قيل له: لا تقبل منه، أله أن يمنعها؟ قال: لا. وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعها، فإن شربت كان له إجبارها على غسل فمها من الخمر، لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه. فإن قيل: فلو أرادت المسلمة أن تشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكرها، هل له منعها؟ قيل: نعم، له منعها، هذا الذي لا يحتمل المذهب غيره، فإن أحمد يحض علي، فكيف تقر على شربها؟ والإنكار بالحد من أقوى مراتب الإنكار. وقال القاضي: إن كان حنبليين أو شافعيين لهما منعها منه، لأنهما يعتقدان تحريمه، وإن كان حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع، ولكن يمنعه ماله، فيخرج على روايتين، والصحيح الأول. قال: وهل له منعها من الثوم والبصل والكراث؟ يخرج على روايتين، وكذلك هل له منعها من الثياب الوسخة؟ على الروايتين. فصل: أداء الزوجة الكتابية شعائرها التعبدية. 162. فصل: أداء الزوجة الكتابية شعائرها التعبدية. وقال أحمد في رواية مهنة وقد سأله: هل يمنعها أن تدخل منزله الصليب؟ قال: يأمرها، فأما أن يمنعها فلا. وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال: في الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية تقول: اشتري لي زنارا، فلا يشتري لها، تخرج هي تشتري. فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا. قال القاضي: يأما قوله لا يشتري هو الزنار، لأنه يراد لإظهار شعائر الكفر، فلذلك منعه من شرائه، وأن يمكن جاريته من عمله، لأن العوض الذي يحصل لها صائر إليه وملك له. وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا علم أنهم يلبسونها، وكذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرا انته. وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه، وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته، ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق، وقد مكن النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهم. وليس له الزام اليهودية إذا حاضت بمضاجعته والاستمتاع بما دون الفرج، هذا قياس المذهب. وليس له حملها على كسر السبت ونحوه مما هو واجب في دينهم وقد أقررناهم عليه، وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم. وهل له منعها من أكل لحم الخنزير؟ يحتمل وجهين. وهل له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها؟ فإن كانت مجوسية فله ذلك، لأنهم يعتقدون حلها لهم، فليسوا بذوي محرم. وإن كانت يهودية أو نصرانية فليس له منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها، وإن كان له منعها من السفر معهم كما تقدم نصه، وذكرنا الفرق بين موضعين. وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به، فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك؟ يحتمل وجهين. أحدهما: له ذلك لأنه لا يجب عليها، وله منعها منه كما له منع المسلمة من صوم التطوع ترفيها لها. والثاني: ليس له ذلك لأنه لا حق له في الاستمتاع بها في نهار رمضان، وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم رمضان أول وأحر. وقد يقال: الفرق بينهما أنها تعتقد وجوب صيام دينها عليها، وقد أقررناهم على ذلك، فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف ما لا يعتقدون وجوبه. انتهى المجلد الأول من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله.